الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أتعامل مع جاري الذي آذاني في بيتي؟ الحمد لله، لقد وردت الأدلة الدالة على وجوب الصبر على الأذى الذي يصدر عليك من جيرانك، وأن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تحفظ فيهم وصية الشرع كتابا وسنة. فقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلى الإنسان أن يتحمل ما يصدر عليه من جيرانه من الأذى، وأن يدفع السيئة بالحسنة، وأن يعاملهم بالحسنى، وأن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن يتعبد الله عز وجل بالصبر على هذا الأذى. فإن من الجيران من لا يراعي جاره، فربما يصدر عليه الأذى من جيرانه، فعلى الإنسان الذي صدر عليه شيء من ذلك أن يصبر وأن يحتسب الأجر، وأن يحاول أن يعالج الأمور بالتي هي أحسن، فإن الجار المسلم له حق عظيم. فإذا كان الذي يصدر هذا الأذى أحد أولاد جارك، فلا بأس أن تكلم والده أو تكلم إخوانه العقلاء أو بعض أقاربهم العقلاء، لعلهم يكفون عنك شيئا من هذا الأذى. فإن كنت غير قادر على تحمل هذا الأذى، فما أحلى النقل أن تنتقل من هذا البيت إلى بيت آخر، ولكن لا تتصرف معهم بنفس الأذى، ولا تعاملهم ولا تجازهم السيئة بالسيئة، وإنما بالعفو والصفح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فأنت على أجر عظيم وعلى ثواب جزيل من الله عز وجل في صبرك واحتسابك الأجر وكظم غيظك ومحاولة معالجة الأمر بالحسنى والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة بالتي هي أحسن، والمحاولة بين الفينة والأخرى في كف هذا الأذى عنك ولا بأس أن تستعين ببعض العقلاء من أهل الحي، كإمام الجامع إذا كان من طلبة العلم، أو من يستمع كلامه، أو بعض طلبة العلم، أو بعض المشايخ الذين عندك في الحي أو بجوار حيك، أن يزوروا هذا الإنسان الذي يصدر من أولاده الأذى عليك، ليعظوه ويذكروه بحقوق الجار عليه في الإسلام. إذا لم تستطع كل ذلك، فلا أقل من أن تدعو لهم بالهداية والصلاح، فإن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. أما أن تدعو عليهم فإنني لا أدلك على هذا أبدا، ولا ينبغي أن تسوء العلاقة بين الجيران حتى نصل بها إلى هذا الحضيض السافل. فهؤلاء يدعون عليك وأنت تدعو عليهم، وكلكم يلقي هذه الدعوات على بعض، فهذا لا ينبغي أن تكون عليه أحوال الجيران. والذي هو قادر على أن يهلكهم وقادر كذلك على أن يهديهم، فبدل أن تدعو عليهم فيزدادون عليك أذى، أدعو لهم بالهداية والصلاح. فإن الإنسان ربما يدعو على من آذاه، فبسبب دعوته عليه يتسلط عليك أكثر. فعليك أن تصبر وأن تحتسب، وأن تشارك إخوانك في إصلاح هذا الأذى، وأن تذكر وأن تعظ، وإلا أن تنتقل من هذا البيت، أو على الأقل أن تدعو لهم بالهداية والصلاح. هذا الذي أدلك عليه، والله أعلم.